بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. فإذا جاء وعد الله عز وجل ورآه المسلمون المؤمنون بأعينهم، علموا أن وعد الله حق، أن وعد الله حق، أن وعد الله حق، إن وعد الله حق. لا تقل لي ماذا يفعل فرد واحد أنت تغير الكون. نعم أغيره بإذن الله، نعم أغيره. لماذا لا أغيره؟ لماذا تقتلون فينا المواهب؟ لماذا تستصغرون هممنا؟ مسألة محتاجة إلى كما قلت قبل ذلك إلى صدق الدماء وإلى محبة لهذا الدين. فأين في شبابنا من يحمل عشر معشار هذا اليقين وهذا الحب لهذا الدين وهذا الحب لهذا الدين؟ إن وعد الله حق، مقال من جريدة. مقال الأسبوع الماضي، رجل يكتب كلاما في بلد دينها الرسم الإسلام كما يقول دستورها، يقول آيات الظهار واللعان لا حاجة لها في هذا العرض. هذا مكتوب على صفحات مجلة روزاليون بالخط العريض، وهذا الرجل آمن ويتحرك ويكتب، وهناك مطابع تنشر له، وتكلم بكلام فظيع على الصحابة كأنه قطاع طرق وذل من الأقدام. فقال صفحتين رعى اهتمام كله وطعن على دين الله عز وجل. تثبيط الهمم. إن الهم يقتل المواهب ويؤثر سلبا في الإيمان. الإنسان المهموم الذي تتوالى عليه النكبات يستعجل النص حتى وإن كان مؤمنا. استعجال النص فيه شيء من عدم اليقين. يا صاحب الهم، إن الهم منفرد، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إن الهم يقتل المواهب ويؤثر سلبا في الإيمان. أبشر بخير فإن الفارج الله. إن وعد الله حق. الذي يضعف اليقين والإيمان ويرد الدعاء على صاحبه هو الذنب. أخطر ما يهددك الذنب. لأن الذنب عقوبته نار. لذلك أمره أن يستغفر لذنبه فيزيل عوائق الإجابة. إن وعد الله حق. وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال عز وجل: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. تأمل أيها المسترشد في قوله ولتعلم أن وعد الله حق بعد قوله فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. يقول أهل العلم: ليس الشاهد كالمخبر، إن معاينة الآيات البينات فيها دلالة على الصدق وفيها ترسيخ لليقين لتعلم أن وعد الله حق. إن الهم يقتل المواهب ويؤثر سلبا في الإيمان. الإنسان المهموم الذي تتوالى عليه النكبات يستعجل النصر حتى وإن كان مؤمنا. استعجال النصر فيه شيء من عدم اليقين، استعجال النصر فيه شيء من عدم اليقين. ولو تأملت ما حدث للرسل ولأتباع الرسل لما ضاقت عليهم الحلقة وضيق عليهم أعداؤهم، قالوا: متى نصر الله؟ فقال الله عز وجل: ألا إن نصر الله قريب. ولما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة وقد أوجعت جلودهم عصي المشركين، فقالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ تدعو الله أن ينصرنا؟ وكان متكئا فجلس وقال: لقد كان يؤتى بالرجل قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. الاستعجال سببه ضيق الصدر وعدم تحمل الأذى. فإذا جاء وعد الله عز وجل ما وعد به ورآه المسلمون المؤمنون بأعينهم علموا أن وعد الله حق. لذلك أرجع الله عز وجل موسى إلى أمه أولا كشاهد إثبات لتعلم أن وعد الله حق. كذلك نقول للمؤمنين المستضعفين الذين يتخطفهم أهل الكفر في جنبات الكرة الأرضية، الأقليات المسلمة حتى المستضعفة حتى في البلاد التي ترفع راية الإسلام، أهل الدين مثل الأقليات المستضعفة في بلاد الكفر، يرفع الواحد يده يقول: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هذا وعد، فأنت غالب لا شك في ذلك، لكن افعل ما أمرت به، عليك دور لابد أن تفعله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ليه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يمكنهم ليستطيلوا مثل الكافرين في الأرض. لو أن الله مكن لنا الآن، مكن لنا معاشر المسلمين في الأرض الآن، ما الذي سنقدمه للبشرية؟ لو أنه مكن لنا سنفعل مثل أفعال الكافرين، لأن دين الله عز وجل لا يحكم الناس. قال عز وجل يعبدونني لا يشركون بي شيئا، محافل الشرك تلمع كل يوم، محافل الشرك في بلادنا تلمع كل يوم، مئات الألوف أو الملايين تنفق على تلميع المآذن. واذهبوا إلى السوق لتروا أن شدة الخشب لا تنفك طول العام من حول المآذن، مئات الألوف تصرف على المآذن وطلاء المآذن، وتهدم البيوت، بيوت الخلق التي ورثوها عن آبائهم، تهدم البيوت رغما عن أهلها لتوسيع الميادين حول المحافل الشركية. وهذا من الظلم والعدوان والاعتداء على ممتلكات الناس. فلما كل المساجد المدفون فيها القبور والموالد التي يحتفل فيها بالشرك، ثم ندعو الله عز وجل أن ينصرنا على عدونا، الله عز وجل قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالتمكين في الأرض، الله عز وجل إذا مكننا في الأرض مطلوب منا أن نحمل هذه الرسالة إلى أهل الأرض جميعا. فإذا كنا نحن معاشر المسلمين فرطنا وقصرنا في حمل هذا الدين إلى الخلق فأنا يمكن لنا. فوعد الله حق، سيمكن لنا وستنتصر هذه الأمة، ولكن لا تذهب إلى الله خائنا. فرطت في دينك ولم تورثه أولادك، افعل كما فعل إبراهيم الحنيف عليه السلام، ورث دينه لأولاده. لما قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا هو الذي ينبغي أن يفعله من يريد أن يبقى الله أمينا، أن يورث دينه. يسأل أبناءه ما تعبدون من بعدي، حتى يطمئن أنه ورث دينه لأولاده، وأولاده يورثون الدين إلى أبنائهم، وهكذا هلم جرى. لكن آباؤنا ماتوا ولم يورثون شيئا، ورثوا لنا الأموال، تركوا لنا الأموال والضياع والدنيا. وما خطر ببال واحد منهم أن يقول يا بني ما تعبد من بعدي. هذه سنة الأنبياء، كما قال زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. إنما دعا زكريا ربه عز وجل أن يرثه الولد، أن يرزقه الولد، لأن زكريا كان قائما على خدمة الهيكل، فأراد ولدا ليتمم الخدمة، لذلك دعا الله عز وجل أن يرزقه ولدا، لا ليرث ضياعا ولا أموالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورا ما تركناه صدقة. ولم يكن من هم الأنبياء جمع الدنيا ولا توريثها، كيف وهم جاءوا ليعلموا الناس أن يتقللوها ولا يتنافسوها. فوعد الله عز وجل بالتمكين حق، لكنه لا يمكن إلا لمن ارتضى، الذين ينشرون دينه عز وجل ويحملونه إلى الناس. قال تعالى: فرددناه إلى أمه، لأنه وعدها قبل ذلك، فقال: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، منحة من الله عز وجل، ولتعلم أن وعد الله حق، لأنه قال: إنا رادوه إليك. ونستدل على ذلك أن من رأى بعينه ليس كمن سمع بأذنه في تصديق الوعد، ليس المخبر كالمعاين. ألا ترى إلى موسى عليه السلام لما أخبره الله عز وجل أن قومه عبدوا العجل، فأخذ الألواح، فلما رأى ذلك بعينه ألقى الألواح وما خبر. وكذلك التزامك أيها المسلم الآن في زمان الغربة، إن استقمت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان ذلك كهجرة إليه عليه الصلاة والسلام. ليس من رأى النبي صلى الله عليه وسلم كمن آمن به إذ قرأ خبره في الورق المعلق، إن من رآه واستمع إليه ليس كمن سمع خبره بعد ذلك. لذلك كان للمؤمنين به شأن عظيم، إذ أنهم آمنوا به غيبا. وكذلك فضلت هذه الأمة على بني إسرائيل لأنها آمنت بالغيب وكفر الإسرائيليون بعد عيان. فالرؤية البصرية لها دخل عظيم في تثبيت الاقتناع بالحق، لذلك قدم الله عز وجل رده ثم عقب فقال: ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. العلم بوابة اليقين، أكثرهم لا يعلمون يعني لا يوقنون أن وعد الله حق. قال الله عز وجل: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما ذكر الله عز وجل حرب الروم مع فارس قال: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتصديق الوعد يلزمه صبر، لذلك لما سل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قال له: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وقال: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاستفدنا في الآية الأولى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نحن الآن نعاني من جمهرة من العلمانيين الذين يبثون أسباب الوهن والضعف في الأمة، لا يؤمنون بالله ويظنون أن من امتلك ناصية السلاح غلب وكذبوا ويضحكون علينا، حتى أن بعضهم كتب مرة مقالا يقول: إلى متى هذا التخلف الذي نعيش؟ هل سننتصر على أمريكا بالدعاء إلى الله؟ يستهون الدعاء ونحن ليس لنا حيلة إلا بالله، والدعاء هو أقوى سلاح. يقول: هل سنغلب أمريكا وإسرائيل بالدعاء؟ إيه والله نغلبه إذا كان الله لنا. ذكر الله عز وجل خبر أولئك وتثبيطهم، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ومتصور أنه مجرد ما يلتزم ويصلي ويدعو اللي هو وصل، غر هؤلاء دينهم. فرد الله عز وجل عليهم: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فنحن نعاني من بث أسباب الوهن على صفحات الجرائد والمجلات وعلى شاشة التلفزيون وفي الإذاعة المريض المسموع. فالله عز وجل يقول: ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي لا تجري على سيرتهم فتكون خفيف الوزن، فإن هؤلاء لا يوقنون. فأمره بالصبر أولا، ثم ذكر صدق الوعد ونهاه أن يكون خفيف الوزن، إذا خوفوه بغير الله لا يخاف. واستفدنا من الآية الثانية: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، الذي يضعف اليقين والإيمان ويرد الدعاء على صاحبه هو الذنب. أخطر ما يهددك الذنب، لأن الذنب عقوبته نار. لذلك أمره أن يستغفر لذنبه فيزيل عوائق الإجابة. واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، فيستغفر لذنبه ويحمد ربه، حينئذ يتيقن من صدق الوعد. لأن الله عز وجل إذا وعد عبده جاء وعده، كما قال تبارك وتعالى: إنه كان وعده مأتيا، أي أنه إذا وعد فلا بد أن يأتي ما وعد. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا، إذا وعد جاء ما وعد. ووعد الله حق لأنه أكرم الأكرمين، لا يخلف الله الميعاد، لأن هذا ليس من شيمة الكرماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وعد الله عبدا على عمل فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولذلك احتج العلماء بهذا الأصل أن ما دون الشرك يغفر حتى القدر، بأن آيات الوعد لا تنتم، آيات الوعد لا تنتم. واحتجوا بهذا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعد من الله، لا يغفر أن يشرك به الوعد ويغفر ما دون ذلك، هذا وعد لا ينتم. وجعلوا هذا أصلا في مناقشة مخالفيه. ثم قال تبارك وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الأشد إذا ذكر في القرآن مفردا فإنه يعني اكتمال القوة البدنية والقوة العقلية. إذا ذكرت لفظة الأشد مفردة في القرآن فإن هذا يعني اكتمال القوة البدنية والعقلية. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وفي الآية الأخرى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يبقى هذه الآية في سورة النساء فسرت الآية الأولى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فإن اليتيم إذا دفع إليه المال وكان غير ذي عقل بدد ماله وعاش صعلوكا. لذلك قال الله عز وجل: حتى إذا بلغوا النكاح، هنا اكتمال القوة البدنية، فإن آنستم منهم رشدا، وهذا في اكتمال القوة العقلية، فادفعوا إليهم أموالهم لأنهم حينئذ يكونون أمناء على هذه الأموال. وقال تبارك وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. وبلغ الأشد اكتمال القوة البدنية والعقلية. وقال في حق يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لكنه لما ذكر موسى عليه السلام قال: ولما بلغ أشده واستوى، استوى آتيناه حكما وعلما، أشده واستوى، فدل ذلك على أن هذا الاستواء فيه معنى الذات، وهو استواء العقل والفهم، بحيث يستطيع أن يقيم الحجة على المخالف. ويؤخذ من هذا أنه لا يستطيع أن ينصر دين الله عز وجل إلا العالم السبب. موسى عليه السلام أرسله الله إلى جبال عنيد وحصلت بينهم مناظرات ولم يسلم له في العون، ولذلك طلب من الله عز وجل أن يرسل معه هارون رزقا له يصدقه ويبسط حجته. فمعنى الاستواء في هذه الآية اكتمال العلم والفهم. ولا يستطيع العالم أن يذب عن دين الله عز وجل إلا إذا كان عالما به، عالما بقول مخالفيه، عالما برد الشبه عنه. لا يكفي في الدفاع عن الحق أن تبلغ الحق للناس فقط، لأن كثيرا من الناس سيثيرون الشبهات على هذا الحق. فلا بد أن يكون عندك من العدة والعلم والفهم ما تزود به عن دينك. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لا تطع الكافرين، لأن الكافر لا يدعو، إنما يثير الشبهات عليه. فلا يكفي أن تكون عالما بالحق فتبلغه حتى تذود عن هذا الحق، وهذا لا يكون إلا بتمام التعلم. ولذلك قلنا مرارا وتكرارا: إن مسؤولية إيجاد العلماء هي مسؤولية الجماهير. مسؤولية الجماهير بعدما تخلى الرؤوس عن إيجاد العلماء الربانيين صارت مسؤولية عامة في أعناق الجماهير أن يوجدوا هؤلاء العلماء إن كانوا أملاء على دين الله عز وجل. كل يوم الشبهات تثار. مقال الأسبوع الماضي: رجل يكتب كلاما في بلد دينها الرب الإسلام كما يقول دستورها، يقول: آيات الظهار واللعان لا حاجة لها في هذا العصر. هذا مكتوب على صفحات مجلة روزا اليوسف بالخط العريض. وهذا رجل آمن ويتحرك ويكتب، وهناك مطابع تنشر له، وتكلم بكلام فظيع على الصحابة كأنهم قطاع طرق وذل من الأقدام. فقال صفحتين عبارة عن كلام كله وطعن على دين الله عز وجل. فنحن نحن في هذا العصر في أمس الحاجة إلى هؤلاء العلماء الذين يزودون عن دين الله عز وجل. حصلت مناظرات كثيرة بين بعض الدعاة وبعض العلمانيين، وظهر فيها ضعف مستوى بعض هؤلاء الدعاة. سمعت بعض المناظرات وكنت أقلب كفي عجبا أن المناظر جاهل تمام الجهل بأصول الفقه، وجاهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مواضع كان ممكن يحتج فيها بعشرين حديث لم يستطع أن يأتي بحديث واحد، وذكر في هذه المناظرة أكثر من 13 حديث مكتوب عن النبي عليه الصلاة والسلام ينسبها إليه. وقبل بدء المناظرة أخذ العلماني بن أحضار جالسين كلهم قبل بدء المناظرة والجماهير بتنظر في معرض الكتاب الدولي عشان يعني يبين ان هو رجل يعني رياضي خلافه رياضية وان الخلاف لا يفسد وانت قضية. علقوا بعضهم جميعا، اذا كنت تعتقد ان هذا الرجل خلاص ولم يستطع هذا الرجل الذي ليس عنده ردة يقاتل بها ان يزود عن دين الله عز وجل، والله صحبه امام قلوب ينظرون ولا يعلمون الا الحق. ان العوام لا يعرفون الحق لكنهم يعرفون الغلب، اللي يغلب يبقى هو على حق عند العوام. الم يقولوا لما حصل بين فرعون وموسى عليه السلام المناظرة في مسألة السحر، قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. المسألة إذا ليست مسألة حجة لكن مسألة غلبة. فإذا ظهر المناظر بهذا الضعف وقر في أذهان الجماهير أنه مغلوب. ولذلك قال علماؤنا لا يقبل الرجل على مناقشة مخالف له إلا إذا علم أصول مذهبه. فإذا علم أصول مذهبه غلبه، إذا هو متزود بالحق الذي يعتقده ومتزود أيضا بالباطل الذي يعتقده أصله. فإن العوام مثلا إذا جلسنا في مناظرة فعرضت مسألة فقال العالم طيب دعني أراجع دعني أنظر في الكتب، اعتبرت العوام إن هذا الرجل مغلوب برغم أن عنده حق. كذلك العالم في السبت لا بد أن يتميز بحجة ونظر ثاقب وبديهة كما فعل إبراهيم عليه السلام. ناقش النمرود إن الله يأتي قال إن قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. هل يظل إبراهيم عليه السلام عند هذه الحجة؟ لا، انتقل إلى حجة أخرى مبهمة، وهي دي مسألة البدائل في المناظرات التي ينبغي أن يتحلى بها العالم. ناظره إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، كيف تحيي وتميت؟ قال هذه الاثنين أحكم عليهم بالإعدام. قرار فيقطعه ثم أقول له لا اقطع رأس لا واترك هذا، إذا هذا الذي عفوت عنه قد أحييته. إذا ناقش إبراهيم عليه السلام هذه القضية وقال له لا سواء، قد ينفلت زمام المناظرة منه لأنه أمام رجل مكابر يدفع بالصدر في نحر الحق، ومثل هذا لا يثبته إلا حجة مبحمة لا يجد لها جوابا. لذلك انتقل ولم يقف عند الحجة الأولى، لأنه يحصل كلام كثير ويحصل جدال مع رجل مكابر. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، حجة مبحمة. فقال عز وجل فبهت الذي كفر، ما توقع على الإطلاق أن تأتيه مثل هذه الحجة. فالعالم السبت المستوي هو العالم الذي عنده بدائل وعنده بديل، يستطيع أن يدرك بها مرام المناظر وإلى أي شيء يصبر. ونحن نفتقد هذا النوع من العلماء، قلة قليلة جدا. في بعض المبتدعة اسم واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء ده رأس المعتزلة. وانا انما اضرب هذا المثل لا لامدحه، للرجل مبتدع لا يمدح، لكن لاذكر شيئا من سرعة البديل. كان يمشي في رفقة له فقابله مجموعة من الخوارج. الخوارج هؤلاء وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. جماعة تكبيروا الهجرة، وهم دول امتداد فكري للخوارج. يقول: ألا لو ظهرت بك لقتلتك، لأني أستحل مالك وأستحل عرضك. وقد صرحوا بهذا مرارا في مناظراتهم. طيب، ألم يخطر لك النصراني على بالك؟ اليهودي المجوسي؟ لم يخطر ببالك أن تستحل ماله أو دمه أو عرضه؟ لماذا تستحل مالي أنا وعرضي أنا وأنا على رأيك مسلم فاسق مثلا؟ أو لو نزلتني منزلة الكافر فهذا كافر أيضا، فلماذا تستحل دمي أنا وتترك النصراني واليهودي؟ وبدأتنا من ثلاثة الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فوصل ابن عطاء مع رفقة له لما قابل مجموعة الخوارج عرفوا المقتولين، قال لهم: دعوني أتخلص. قابلوه الخوارج: من أنتم؟ قالوا: نحن جماعة نريد أن نسمع كلام الله. فاسمعونا كلام الله، لأن الله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإحنا يا جماعة في جواركم نريد أن نسمع كلام الله. قالوا: مرحبا بكم. فأسمعوه، فقال له: قد سمعنا كلام الله، فأبلغونا مأمننا. طب إلى أين تذهبون؟ قالوا: إلى قرية كذا أو إلى بلد كذا. لم يكن للخوارج على هذا البلد سلطان، حتى إذا دخلوا في حمى هذا البلد لم يستطع الخوارج أن يفعلوا معهم شيئا. فتخلص بذلك لأنه عرف أصول مذهبهم وعرف كيف يرد عليهم ويخلص منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، طلبة العلم لم يمكن فيهم علماء بسبب تقصيرهم في الطلب. تجد الواحد منهم يطلب العلم 10 سنوات أو 15 عاما، ومع ذلك لا يستطيع أن يقرر الحق بدليله في مسألة أو في مسألتين. إننا في أمس الحاجة إلى العالم الضليع الفاهم، لا سيما في وقتنا هذا، وقت تجفيف المنابع. تجفيف المنابع، إن الدعاة يوقفون، يوقفون عن الدروس ويوقفون عن الجمعات ويوقفون عن الدخول إلى البلاد حتى يبلغوا كلام الله. ده اسمه تجفيف المنابع. فإذا لم تتفطن الجماهير إلى مثل هذا وأوقف العلماء وماتوا، من الذي يبلغ هذا الدين إلى الأجيال القادمة؟ إنني لا أنسى أبدا أنني قابلت أحد علماء بخارستان، أحد علماء بخارى، قابلته في مكة، وكان رجلا أقدر عمره بنحو 90 عاما، رجل عليه مهابة وقار، وحوله ثلة نحو 20 عالما من تلامذته. فسألت تلميذا له يحسن العربية: قل لي كيف أفلت مثل هذا من الشيوعيين؟ لأنهم كانوا يقتلون العلماء ولا يبقون عالما. فكيف أفلت مثل هذا من القدر؟ فسأله هذا السؤال فأجاب الرجل وقال: كنت أدخل البلد تحت جناح الظلام، وأدخل في بيت ما 3 أشهر 4 أشهر وقد تصل إلى سنين لا أخرج من البيت، ويرسل إلي أهل القرية بأولادهم وعلمهم القرآن وعلمهم السنة، ونقيم الجمعة في البيت الذي أقطن فيه ولا يخرج منه، فإذا ظننت أنني أفشيت العلم في هذا البلد وخلفت ورائي نجباء تسللت تحت جناح الظلام إلى قرية أخرى، فأدخل بيتا من البيوت وأفعل مثلما فعلت في القرية الأولى وهكذا دوالي. ظل الرجل 70 عاما يدخل من بيت إلى بيت وقد حرم نفسه الحرية وحرم نفسه المتعة، وكان يتسلل خائفا. هذا الذي حمل دين الله ويقال حمل الامتحان وحمل المسؤولية، رجل واحد. فسألت تلميذه: كم عدد تلاميذه؟ قال: ألوف. قال: إن الذين يتحركون في بخارى جميعا تلامذته، وهو فرد واحد. لا تقل لي ماذا يفعل فرد واحد أنت تغير الكون. نعم أغيره بإذن الله، نعم أغيره. لماذا لا أغيره؟ لماذا تقتلون فينا المواهب؟ لماذا تستصغرون هممنا؟ مسألة محتاجة إلى كما قلت قبل ذلك إلى صدق الدماء وإلى محبة لهذا الدين. فأين في شبابنا من يحمل عشر معشار هذا اليقين وهذا الحب لهذا الدين؟ لا يقدرون على الطلب، لا يقدرون على طلب. حلقات الدروس لا نجدهم فيها، ولا يزاحم بركبتيه عند أهل العلم، ولا يرحل إلى البلاد المختلفة برغم يسر الانتقال في المواصلات. كسل. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في هذا الهوان وهذا الكسل. إنما يستخلف الله عز وجل الكسالى برجال يقومون لله عز وجل. فهذه دعوة أيها الإخوة الكرام إلى إعادة النظر في طلب العلم. لا يستطاع العلم براحة الجسد، روح العالم فدية تحتاج إلى بدن وبدن وبدن، لأن بدنه مع روحه الفدية لا يستطيع أن يتحمل هذه الوثبات القوية. كان العلماء كالإمام أحمد وكالإمام البخاري والشافعي وهؤلاء كانوا يرحلون، فذهب أحمد إلى اليمن أغلب الطريق كان ماشيا يمشي ليسمع على عبد الرزاق بن همام الصنعاني عالم اليمن آنذاك، ويذهب أحمد إلى اليمن وهو أحمد الإمام طالب العلم بعدما يجلس على الكرسي ويحاضر في الناس لا يحضر المجال. ولذلك قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي لأنه إذا ساد وصار رأسا لا يجلس في حلقات العلم، بل تعود أن يتكلم كثيرا ربما ألف أن يكون مستمعا، وفي هذا بداية النزول لطالب العلم. كان يذهب إلى اليمن ويجلس تحت قدم عبد الرزاق بن همام الصنعان، فكان عبد الرزاق يقول له: لا تجلس هكذا. فيقول الإمام أحمد: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، مع أن أحمد أكثر نباهة من عبد الرزاق وأحفظ من عبد الرزاق وأفضل من عبد الرزاق، لكن الطالب إذا تدي بزي التلميذ لا بد أن يظل تلميذا نفسي ما دام تلميذا.